بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 بعد 106 على 1. لكن الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها، السحب وحده من عين فيجي إلى دمشق لابد من أحواض، يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة إيش مراكز أحواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير. فلو أن حوضا من هذه الأحواض ضرب ينقطع الماء عن البلد. الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية أن هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم أكثر من علم الأول بيقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين بيصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك. الجواب المرجوح عندي أنه يا ترى من الناحية الإيمانية ألا يمكن أن يكون هناك مدد من السماء، من الجنة، من هذا الماء العذب الفرات يمد المنبع الذي وصل إليه العقل البشري؟ ألا يمكن إيمانيا أن يكون هناك اتصال من السماء بالأرض فيكون هذا الماء الذي نراه نابعا من الأرض تبع النيل مثلا وتبع الفرات، هذا من مصر أو السودان وهذا من العراق؟ ألا يمكن إيمانيا، ألا يمكن أن يكون هناك في اتصال بالسماء ولا لا يمكن؟ إيمانيا ممكن، طيب، لكن ليس هذا يعني. لا، هذا هو البحث، هو هذا. الآن أليس من شروط الإيمان الصحيح وأول ما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذا جاءنا خبر يتحدث عن أمر غيبي لا مساغ ولا مجال للعقل أن ينفذ إليه، أليس هذا من الإيمان؟ كجواب عام بلى. طيب، إجابة عامة يعني. وماذا وراء هذا التحفظ بقولك عام؟ فلنقل خاص، بدنا جواب خاص. وأولا يعني البحث ليس في قضية النواء يعني أنه يؤمن أو لا يؤمن، يعني البحث علمي. كيف أمامنا حديث مفروغ منها. لا البحث إذا توقف لما بيكون مفروغ منه يا أخي ما بيجي السؤال السابق أبدا. لا يأتي. نعم يأتي السؤال السابق. فضل. ولي في هذا سلف يعني ما بيمني. إن كان لك سلف يكون غلطان من تحكيتك أو مصيب من تحكيتك. إذن القضية تحتاج لبحث. ولذلك ونحن الآن ماذا نفعل؟ نبحث. إذن المرتبة التي نبحث فيها ليست هي المرتبة الإيمانية، المرتبة البحث يعني أنه هي متفق عليه. إيش هو؟ أنه قضية أنه ممكن أن إيمانيا أن يكون النيل، يمكن أن يكون النيل يعني بطريقة معينة بإعجاز من الله سبحانه وتعالى فعلا ماؤه من الجنة، هذه قضية يمكن لا يجادل فيها أحد. طيب، هل الحديث يخالف هذه القضية؟ أنا أريد الآن أن أفصل. هو لا. لا يخالفنا إيمانيا. لا يخالف. بارك الله فيك. هكذا يمكن أن تصل إلى إما اتفاق وإما أن يظهر كل إنسان عند رأيه. الآن هذا الحديث ألا يمكن حمله على هذه الناحية الإيمانية؟ يمكن حمله. لماذا لا نفعل؟ لأن الأمور لا تبحث هكذا، لأنها قضية. لا تعظمي الله يرضى عليك، لا تقول لأن الأمور. ماذا تعني بهذا الجمع الخطير؟ ما هي الأمور؟ نحن نبحث الآن حديث نبوي باعترافك أنه حديث صحيح إسناده، صح؟ ما في عندنا أمور الآن، عندنا هذا الأمر، هذا الحديث. لكن ما دمنا في هذا الصدد، لماذا نوسع دائرة بدخول الأمور؟ هذا بيخرجنا عما نحن. عندي مقدمات يعني تدفعني إلى التوقف والبحث تماما كما يحصل في العلل. أنت عندما يا أخي أنا مبحث معك ما بقول يا سيدي أنا بقي يعني بضرب مثل يعني يعني قد يصح السند ثم يتوقف الباحث في متن الحديث لقضية تطرأ، أليس كذلك؟ أنا خالفتك في هذا. لا أنا أجيبك يعني أجيبك بسؤال. هو كذلك يا أخي، بس ما خالفتك، أنا ماشي معك على هذا الأساس. إذن أنا الآن صحها سند هذا الحديث، لكن في هذا الحديث قضية تدفعني إلى التوقف. نعم. ليس لأنني لا أؤمن بأن هناك إمكانية. رجعت إلى ليس. يا أخي أنا ما ادعيت أنك أنت لست مؤمنا. أنا أجيب يا شيخي الله يجزيك الخير. يعني ليش عم تقول عن نفسك أنه أنت لست؟ أنا ليس هذا هو يعني ما في ظني. أنا لا أرى أنه الآن هذه يعني أنت خرجت عن الموضوع. خير. أنا أقول الآن يعني باختصار حدود العقل في فهم يعني ما هي حدود العقل مع صحة النقل الضوابط العقلية، أنه قد يخطئ النقل، قد يخطئ الراوي يعني نفسه الراوي قد يخطئ. يا أخي ما في حاجة له الشرح كله، أنا بقول لك قد يخطئ. شو بنا وراها قد يخطئ؟ لكن نريد أن نصل أخطأ أم ما أخطأ. نعم. كيف أعرف أنه أخطأ؟ لما بخالف أمر لا تأويل له بوجه من وجوه إطلاقا. إذن أنا في كل أمر، فأنا الآن عم أقدم لك وجه يمنعك من أن تجزم بأن أحد هؤلاء أخطأ. في مقدمات، في مقدمات الجمع والتوفيق في الاختلاف يجب أن يكون يعني سائغا، يكون سائغ الجمع. إيه؟ ونحن خرجنا عن السياق هذه. يعني قضية الإمكانية، ممكن نحن في بحث أي أمر نأتي ونقول أليس ممكنا أن الله عز وجل يفعل هذا؟ بلى ممكن، إذا انتهى الأمر. إيه لكن لا، ما انتهى الأمر، لأننا لا نقول مع إمكان الله بأنه يستطيع أن يفعل كذا أنه فعل كذا، لا نستطيع أن نقول هكذا. نقول نقف عند حدود الإمكان. الله قادر على كل شيء. يعني مثلا هل الله قادر أن يخلق إنسان له رأسان، له ذنب كالقرد وهو يتكلم مثل الإنسان؟ الجواب الله على كل شيء قدير. لكن البحث ليس هكذا الآن. البحث هل خلق الله إنسانا له رأسان؟ نعم هذا البحث جيد. أيوه خلق إنسان له رأسان. أنا أقول لا أعلم. أنت علمت؟ لا أعلم. طيب إذا نقول عقلا شرعيا يمكن رب العالمين أن يخلق إنسانا له رأسان، وأن يخلق إنسانا له ذنبان بدل ذنب واحد، هذا ممكن. لكن هل هذا وقع؟ الجواب ما وقع في عدود علمنا، صح؟ طيب الآن شوف الموضوع كيف بتقول أنت هذا خرجنا عن موضوع ونحن في صلب الموضوع. هل الله قادر على أن يمد النهرين بنهر من الجنة من السماء إلى الأرض أم عاجز؟ قادر. طيب يا ترى فعل أو ما فعل؟ قل لا أدري. هذا البحث يعني قل لا أدري. لا أدري. طيب أنا قلنا خلق إنسانا له ذنبان قادر على كل شيء لكن لا أدري. طيب الآن موضوعنا حول أنه هل الله قادر على أن ينزل من السماء ماء، ولا عن المطر وإنما من فوق السماء من الجنة، فيمد الفرات والنيل قادر أم لا؟ من باب أولى أن نقول قادر. طيب ترى هل فعل ذلك أم لا؟ هنا يظهر بها الإيمان. العلم الطبيعي الجغرافي الفلكي ينكر هذه الحقيقة الشرعية، لأنه ينكر خلق السبع سماوات انطباقا. شو رأيك؟ ينكر العلم هذه الحقيقة ولا لا؟ ما أعرف. ها؟ لا أعرف. شو لا تعلم؟ لا أعرف أنه ينكرها. لا ينكرها، كيف لا ينكرها؟ ما طيب عفوا، لا اسمح لي، أضفت لي علما جديدا يعني. اسمح لي، هل يعترف؟ هل يعترف العلم بهذه الحقيقة؟ هو حسب ما تراها لابد أنه لا يدري. لا يدري يا أخي. هل يعترف العلم بشيء اسمه السماء عندنا؟ هل السماء في العلم هو السماء في الشرع؟ طيب إذا شو موقفنا نحن المسلمين؟ هل نؤمن بسبع سماوات طباقة؟ ستقول بلى نؤمن، صح؟ طيب شو الفرق الآن بين أن تؤمن بسبع سماوات طباقة اتباعا لنص قرآني، والعلم لا يعلم شيئا من هذه الحقيقة الشرعية إطلاقا؟ ما الفرق بين هذه الحقيقة الشرعية التي لا يعرفها العلم، وأقول عودا إلى أصل بحثك لا يعقلها العقل؟ الفرق أول بالا. الآن وصلنا إلى التساؤل، قادر ربنا على كذا وكذا؟ نعم قادر أنه يمد النيل والفرات بماء من الجنة، قادر. ترى هل وقع هذا؟ ما هو طريق معرفة وقع أم لم يقع؟ الخبر. الخبر هذا خبر؟ بلى. طيب وصح على طريق التصحيح الأخبار؟ صح. إذن شو لازم يكون موقفنا؟ نعم. ويسلم تسليما في... على أنه اسمح لي. نعم. أظن أنه غاب عن ظنك أنه أنا الآن عم أبحث بحث قدمته. أحسن. نعم. قدمت أنه بحث مرجوح. شايف لماذا؟ هو بس مشان توسيع أفقنا نحن، ما نيجي كل ما نقف أمام حديث ماذا قال في مخي يلا نشوفه نسفة. لا لكن أنا الآن جوابي، هل في الحديث أن النيل والفرات ينبعان؟ في أظن لفظ نعم ينبعان، وصحيح كما قلت أنت بالسند الصحيح. أنا هذي بستحضره الآن. نعم. يعني بستحضروا الآن أن الفرات والنيل من الجنة، هذا حديث المسلم. لكن حديث معليش أنا ما أقول لك أن بستحضروا الآن، بجوز أن تكون حديث عاد، ولذلك عم أسألك في لفظة ينبعان. نعم. كويس، وهي على مسؤوليتك. نعم. كويس. نعم. هذه الزيادة صحيحة سندا عندك؟ نعم صحيح. طيب شوف هلا هوني كمان جملة معترضة. كثير من الأحاديث تأتي في الصحيحين يزيد بعضها على بعض، فهون بقى الإنسان لما بده يبحث بحث مثل هذا البحث بده يجري بحث علمي حديثي دقيق جدا. أنا هذا ما فعلته، لكن أنبهك ممكن تكون كلمة ينبعان شاذة في طريق وأسلوب الحديث. نعم. حينئذ هالزيادة هي ما تكون صحيحة. فإذا فرضنا الآن أن زيد من الناس وهو عليم وقدير في علم الحديث أجرى تحقيقا حول هذا الحديث، فتبين له الحقيقة الثانية، الأولى أن هذه الزيادة صحيحة، والأخرى أن أهل العلم يعترفون بصحتها أيضا. فأنا أقول لك حين ذاك الذي كان مرجوحا في قولي السابق يصبح عندي راجحا. لكن ليش قلت أنا مرجوحا؟ لأنه ذهني خالي عن كلمة ينبعان، لأنه أنا حافظ الحديث أن الفرات والنيل من الجنة، هكذا أحفظه. فإن صح بالبحث العلمي الحديثي أن لفظ الحديث هكذا، حينئذ الجواب سهل جدا لكن هذا كما ترى قائم على ماذا؟ على مقدمة، وهي أن ينبعان ثبتت أنها مرجوحة يعني شاذة. أما إذا ثبتت أنها صحيحة فالجواب الأول الذي قلت إنه مرجوح هو الراجح. أما إذا لم يثبت فالجواب سهل جدا، فالمعنى حين ذاك أصلهما من الجنة. أنت هذا أظن اللي أجبته في أحد كتبك يعني. ما ليش؟ أبي من هذا. نرجع. وإذا كان هذا جوابي في بعض كتبي فمعنى ذلك أنه أنا أحد شيئين، يا أنه أنا ما لي منتبه للفظة ينبعان، أو أنه منتبه لها ومبين ضعفها أو شذوذها. أنا لا أعطي رأيا الآن، لكن بناء على قولك أنه هذا أنا تبنيته في بعض الكتب. حينئذ تصبح المسألة هذه كمسألة آدم عليه السلام. لو قال لنا إنسان أصل الإنسان من الجنة، ما فيها شيء، الإنسان من الجنة أي أصله، أي أبوه آدم من الجنة، فيبقى المسألة واضحة جدا. خلاصة ونهاية المطاف من هذا البحث كله هو ما قلت لك آنفا، هل أنت أحط بالواقع؟ قلت ابتداء جواب صحيح لا، ويجب أن يصر على هذا الجواب المسلم. لماذا؟ لأنه أولا يا أخي الواقع الجغرافي أو فوتوغرافي ولا إيش؟ جغرافي. الواقع الجغرافي لا يمكن للناس أن يحيطوا به علما، وهذا ينفذ بنا إلى قصة سد ذي القرنين، وأنه من علامات الساعة المنصوص عليها في القرآن والسنة أنه حتى إذا إيش أينه قال انفخوا إلى آخره. وين هذا السد؟ بعض الناس قالوا هذا السد الصين مثلا إلى آخره. نحن نقول هذا الخبر صحيح مثل ما أنكم تنطقون، لكن ليس من الضروري كأمة يأجوج مأجوج أن يكون الكفار أحاطوا بمعرفة جغرافية الأرض بكل تفاصيلها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي خاص هذا في الأرض، فما بالك إذا كان أمر له علاقة بالسماوات، ما بالك له علاقة بالجنة. لا مجال للعقل أن يقول هذا الحديث مش معقول. يا أخي معقول وميت معقول. ليه؟ لأن العلم المادي يبحث في الماديات، وهو يعترف أنه ليس له علاقة بما وراء المادة، صحيح ولا لا؟ طيب الحديث هذا الآن سؤال علمي شرعي وعلمي جغرافي، هذا الحديث يبحث في المادة أم في ما وراء المادة؟ هذا الحديث يبحث في المادة المحسوس، لا ما وراء المادة، أو جزئين، هو في جزء يعني فيه جزء لا بيهمنا الجزء من الجنة. أيوة من الجنة بيهمنا النيل والفرات، بيهمنا بارك الله فيك، هذا بتعرف أنت مو موضوع البحث، كون النيل والفرات في الأرض مو هذا موضوع البحث، البحث من الجنة. هنا الإشكال جاء صحيح ولا لا؟ يتعلق بشيء محسوس، بشيء مادي، بشيء مادي. شيخ خذ من لطفك يعني، أنا بدنا نفهم الحديث يتعلق بشيء محسوس. سامحك الله بدك تبحث في البدائيات. الحديث كما قلت قسمان، نحن بهمنا أحد القسمين وهو قوله من الجنة، هذا داخل في المادة ولا من وراء المادة؟ هذا وراء المادة بس، لكنه لا مش بس، لكنه يتعلق بالواقع بالمحسوس يا أخي. الواقع هو الواقع أن النيل والفرات في الأرض المادية التي نعرفها، لكن تمام الحديث أنه كما قلت ينبع من الجنة. فكونه ينبع من الجنة، هذا من المادة أم من وراء المادة؟ من وراء المادة. بارك الله فيك. فليش ما تتعبنا وضيعنا في موضوع ما في حاجة نختلف فيه، ترجع بتقول قسم منه في المادة. آمنا، خلصنا من هاي. أنا أريد أن أصل إلى قضايا حتى اتفاق العلماء على أن العلم المادي لم يصل بعد إلى قوانين مطلقة، بحيث أن هذا العلم المادي هو هذه هذا هو لا يمكن هذا الذي أريد أنا أن أصل إلى الحقيقة في جملة في كلام الشيخ، يعني أنا اللي يعني أريد أن أصلها في النهاية. يعني نحن نفرق بين قطعية دلالة مثلا في الدلالة، بين الواقع الذي أصبح يقين، بين القانون العلمي الذي أصبح قانونا وليس نظريا. رجعت حليمة لعادة سنة. أريد أن أقول بس في كلام في ورد في كلامك، يعني جملة وردت أنه يعني هل يستطيع الباحث وهو يبحث في المتن إذا استوقفت قضية وردت في المتن أن يرجع إلى البحث في السند، يعني ضمن ضوابط علم الحديث، وقد تكون هذه القضية قد فاتت العالم السابق تماما كما نبحث في العلل، يعني هو ابتداء يتوقف. يعني أنا أسمع هذا النص، هو ليس طبعا هذا البحث، يعني الحديث مش هو يعني مش هو كما ترون يعني وتعلم ما هو مقصود بالذات، مش هو المقصود بالذات يعني مثال حتى نصل إلى حدود العقل، قضية تتعلق بقواعد تطبيق علم الحديث. يعني أنا أستطيع أنا هل أستطيع أن أستخدم مقاييس النقد الخارجية اللي هي مثلا روح الشريعة في العقل التواتر ما تصدق في عفوا في ما في ماذا؟ لأن يستوقفني هذا ابتداء لأرجع لعلني أكتشف شذوذا أو علة أو كذا إلى آخره في ضمن تماما كما البحث في العلل. هذا علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. أنت تعرف مثلا أنه من المآخذ التي تؤخذ علينا أنني أنقذ بعض الأحاديث في الصحيحين. أنا ما استعملت هذا العقل المادي في هذا النقد، استعملت العقل الشرعي العلمي الحديثي. فما لك بحاجة أنت أنك توسع الموضوع أنه أجيب هذا المثال بالذات لكي تصل في النهاية هل تستطيع أن تنقد حديثا متفق على صحته وربما أنا أجد له علة على قاعدة علماء الحديث؟ نقول لك ذلك. أنا أريد أن أوسع ما ابتدأت به أنت وأستخدم فيه العقل الشرعي العلمي. كيف؟ يعني في عندي مقدمات، في مقدمات مثلا منها أنه لا يمكن ويستحيل أن يتناقض نص مع العقل، يستحيل. فإذا هنا في تفصيل. نعم مع التفصيل طبعا. ما هو التفصيل؟ التفصيل يجب أن يكون النص قطعي الدلالة مثلا. طيب والعقل؟ والعقل أيضا قطعي الدلالة في على مضمون، يعني ليس مثل مثلا إذا جئنا لقضية علمية كما تفضل الأخ تأكيدا لكلامي يصبح قانون. طيب هل عندنا بالنسبة لهذا الحديث هيك شيء؟ لا أنا جبت هذا مثال. معليش يا أخي الله يهديك. نعم نعم. هلا في حدا منكم ما فهم انه جابوا كمثال؟ ما بدنا نسعى بعض يعني. الله يرضى عليك، ما بدنا كلام ما في منه ماشي. فائدة علمية ماشي. كلنا علم انك جئت لي كمثال، لكن مش كلنا علم جواب هذا السؤال الأخير الذي وجهته إليك، وأنت كان عليك أن تجيب بدل أن تقول أنا أتيت بك كمثال، قول نعم هذه القاعدة صدقتنا أو ما صدقتنا. هل هنا يعني العلم القاطع الذي لا يقبل مناقشة أثبت بطلان هذا الحديث؟ لا أقول بطلان، أقول إنه العلم القاطع في الطريق. لا تناقش في الألفاظ. هل أثبت؟ يجب أن أكون دقيق يا سيدي. لا ما لا. أقول بطلان الحديث ابتداء. أنا أريد أن أتوقف وأبحث. طيب تسألني الآن عن قناعاتي، أنا أصحح لك يعني. شوف هلا كلامك شلون يا أخي الله يرضى عليك. إن كلمة بطلان ماشي اسمح لي حط لي بديلها. أتوقف في هذا الحديث أنا واقعي، هذا واقع، أقول لك بصدق واقعي يعني. ما عليك. أنا أتوقف الآن بهذا الحديث. لماذا؟ لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات. هذا مو صحيح الكلام. لما تقول يقينا قائم على علم يقيني؟ نعم. وين هذا العلم؟ علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون رجل حليم هذا الأديب. يا سيدي يا أخي ضربنا لك مثال بسد القرنين يأجوج ومأجوج، ما هذا التفصيل يعني. هذه لما أنا قلت لك بنيت أبني أنا قبل 200 و 300 سنة أمريكا العظمى حتى تجد بهذا العلم الذي ندعي أنه حقيقة أنه حقائق حتى لو حدث القانون بدليل لمرحلة حتى تجد كان القانون السائد أن أصغر وحدة ممكن أن تلوش هي الحدي عبارة عن ذرتين مش تفكيري معها. بعدين وراد حصل جدا من الزمن كان هذا قانونا، ثم تبين فيما بعد ثم تبين فيما بعد على أن القانون تشكل على أساس بالذرة هي أصغر وحدة الكون، وأن هذه الذرة يمكن أن تبثها. ثم ثبت لنا صار القانون، ثم ثبت لنا على ان هذه الذره التي كان قانونا باعتبارها وحده هي اكثر وحده التي لا تبخل، ان اذا ما كنت تعمل الذباب العدل واصبحت ما يسمى بالقنبله الذريه. اذا العلم في ذاته اللي انا الان بعتبره يقينه بعيش فرق قوي جدا من الزمن بموجبه، هو الضوء الظاهره تكررت بحيث انها اصبحت قانون عن هو بالقرب نفسه. يعني أصبح الآن من عوامل القانون أنه ليس باقٍ، وأن هناك طبيعة وأن هناك ما وراء الطبيعة. كذلك وسع العلماء القاعدة التي تريد أن تقول. أنا بدي أسحب هذا الموقف على ما تقول. أنت تقول إنه ثبت لك يقينا هذا القرآن. ما وضحت الذي أريده؟ أنا أفرق بين الغيب الذي لا تتعلق به حواسي، لا أتدخل فيه. أنا أبحث عن قضايا التي تتعلق بحواس ما وراء الطبيعة. لا تسمح لي أنا أعطي ما نستأسي بالشيخ يا أخي. أنت عم ترجع تكرر الدعوة التي نقشت وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلامه صحيح. أتكلم في قاعدة يا سيدي. أنا أريد أن أصل إلى قاعدة الآن لا يعني هذا الحديث كثيرا، يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط. يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأنه نخشى من جزمك أن هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ. لماذا؟ أقول يقينا أني لا ينبع من الجنة. شو عرفك الله يهديك. الله يهديك يقينا ينبع من الأرض. وأنا أقول لك يقينا أنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان، لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك. يبين الذي كان يقول أنه الفيجة هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت، يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين له. يبين لك بصفتك، لكن أنا صادق معه أقول لك ما يبين لك بصفتك مسلم. نعم. تؤمن بالغيب أنه هذا ينبع من الجنة. هذا يعني قضية أنك تدخل أنه أنا أؤمن بالغيب هي ليست هي مجال البحث. أتثبت لي هذه القضية؟ حديث صحيح يقول أنه الفرات والنيل ينبعان كما تقول أنت من الجنة. هذا غيب ولا مادة؟ غيب. لماذا لا تؤمن به؟ لأنه تعلق بأمر محسوس. عجيب. آدم الأنس والبشر منين أصلهم؟ أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة. طيب. نعم. فإذا إن في أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة، لولا علم في فرق. اسمحني شوي، لا الفرق واضح لكن مو من كل الجوانب. اسمحني طويل بالك. أنتم بتعرفوا لما بيقول إنسان زيد أسد في فرق كبير بين زيد والأسد، لكن المقصود في التشبيه في جانب واحد. فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة. شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ من كذبه. شايف لون؟ ليش من كذبه؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا؟ فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا، لو ما عنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟ من كذبه. شايف لون؟ ليش من كذبه؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا آمنا الآن وما آمنا قبل الآن؟ أي عندنا صورتان، واحدة فرضية نظرية والأخرى واقعية لكنها شرعية. الأولى لو ما كان عندنا، هي فرضية، لو ما كان عندنا نص أن آدم أخرج من الجنة يجوز لنا أن نقول أصل الإنسان من الجنة؟ الجواب الاتفاق لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص، لكن الواقع أن عندنا نص فنقول الآن أصل الإنسان من الجنة. لكن قولنا أصل الإنسان من الجنة على حد تعبيرك أنت يجب أن تنكره. ليش؟ لأنه له ارتباط في المادة. لا لكن لا لا أنكره. فيعقل بعرف الله يرضى عليه. هو البحث العقل لا يحيله. سمعت أستاذ القضية الأولى يا أستاذ، القضية الأولى اللي هي إنه آدم عليه السلام أصله من الجنة، هذا لو سلمنا طبعا إنه فهم الجنة هي الجنة التي وعد بها المتقون، على الخلاف على الخلاف بين آدم اعتجاجي ما نفي، ما هو ابن القيم فصرش من اللي قاله يعني ذكر إنه في خلاف مخطئ في هذا ما نفي على الخلاف. نعم هذه القضية لا يحيلها العقل، لأن القضية هذه يعني أنا نقل خبر ممكن إنه يكون صدق ممكن يكون كذا، بتوقف على صحة الخبر. أما هنا لماذا يحيله العقل؟ لأنني أنا أرى تماما أن هذا النهر من هنا ينبع وهذا كل ناس هذا. اسمعني أرجوك أبو سبق الجواب أرجوك أرجوك هذا خلف عن غرضك. لا بس يا نعم الفتاح هذا سبق الجواب عنه. الله يهديك هذا سبق الجواب عنه. هذه الحواس كلها أستاذ يقينية إن هم بالبع. الآن العقل بحيل إنه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي ومي نازل الآن من السماء غير مرئية، هذا بلا شك العقل يحيله. يحيل العقل يحيل إن المي نازل من السماء وأنا غير شايف. أظن الآن لا اسمح لي، في ماء غير مرئي عندك؟ في ماء غير مرئي الآن ستعرف إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. في ماء لا يرى؟ في الماء الغائب عني، الماء الفجري لا أرى. وهذا من الغائب. لا أستاذ حاضر لأنه بين يدي أستاذ. يا أخي ما لا تراه هذا غيب الله يهديك. بهذه الأورا ولا لا؟ موجودة موجودة. شايفة؟ لا. كيف حكمت عليها؟ يا سيدي هذا هذا علم قبل ما تعلم الآن رد على سؤالك كيف تكون شايفة؟ الآن أنا بدأ بشوف تروع غير بشوف تروع ومدريه غير بشوف سحر، لكن كوني أنا بدأ أشوف بعد 3 متر ما يصير إيش موجود؟ أنا حاس بحاس اللي عندي سواء سمع أو بصر فلا حدود. أنا بتركيبي أستطيع أن أرى بمقدار هذا الحديث. إذا أنا ما طورت شيء معين أنا اخترعته بقدر أشوف أحسن، يعني بقدر أشوف المباراة على مصير في أمريكا من خلال أقمار صناعية على بعد آلاف الأميال مع ذلك بعين المجرد. فكل الشيء أنا ما بقدر أشوفه أو بقدر أشوفه لا يعني إطلاقا وجوده أو عدم وجوده. الله. في نور مرة على نفس الشيء بالملموس أنا شايف أنه هذا بين مع المسرح. الله وتي ثم عالم الله قليل. أنا بقول أن الحواس ليست في مقياس. عالم المشاهدة غير عالم المعيش. هذا ليس معنى من الغيب. أما تيجي تخبرني أنه في أصله من وين؟ وذاك الأستاذ لما قال يعني فهم الأستاذ للحديث بدون لفظة ينبع إلى الضمد أكدنا من صحة سندها على ذمته هو الأخ إبراهيم. أنا لا أدري، أما أنا أدري الحديث اللي في مسلم لا يحيل عقلي في أصله، لا يحيل عقلي مثل آدم من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، أنا لا يحيل عقلي. أما يحيل عقلي أنه الآن ينبع من الجنة، ومش كثير أنه الراوي أخطأ. يا أخي أنت شايف الجنة، ضربنا لكم أمثلة، شايف سبع سماوات؟ لا ما نشوف سبع سماوات. موجودة؟ موجودة بس ممكن نكون نشوف شو فاهم. لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك أنت. لا يا أستاذ. ليه؟ نشوف شو فاهم أول السبع سماوات، يعني هل عندي أنا هناك؟ لأي فهم يا أخي مجمعنا لأخونا، افهم السلفية كما جئت. اللي في عندك مفهوم للسلفية نعم، عندك مفهوم للسبع سماوات نعم، بأي مفهوم؟ ما بدي أدخل معك الآن في متاهات. بأي مفهوم هذا العلم يعرفه العقل هذا المادي يعترف به ولا؟ أنا لا أدري إنه يعترف به ولا لا، أنا لكن أدري مدى الأستاذ سيد قطب يقول كذا. الأستاذ يقول عن الكون، ذكر المجرات كلها، قال هذه دون السماء الدنيا كلها. الله يهديك. سماء الدنيا الموصوفة في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به؟ لا يعرفه. ما هو المعني بالضبط في الكتاب؟ ولا نحن نحكي بغير ضبط؟ ونحن لا نعرفه أيضا. ونحن نحكي بغير ضبط إنه في شيء اسمه سماء الدنيا، تفاصيل عنها لا ندريها أستاذ. نحن نؤمن يا أخي لا تدخل في التفاصيل. السماء الشرعية يعترف بها العلم؟ لا، ما هو لا يؤمن بالقرآن. السماء شوف العالم غير المسلم لا يعرف يعني شك إنه في بيأمن ولا لا. بدنا خلاصة أجوبة يا أخي. العلم لا يعترف بالحقائق الشرعية الغيبية، لا بيعترف لا بجني ولا بالنار. لماذا؟ لأنه هذه أمور غيبية، من يعترف بها؟ المؤمنون. فكون الجنة الفرات والنيل ينبعان من الجنة، شو دراك أنت أنه هذا كلام غير صحيح؟ أنت ترى مثل ما ضربنا مثال النبع من الأرض المحدودة بهالكرة هاي، وعلى أن هذا التحديد كما فيه نظر كما قلنا آنفا بالنسبة لقاشون. لكن هل ترى السماء رفع السماء إيش؟ بغير عمد ترونها، شايف؟ بغير عمد ترونها، يعني هناك أعمدة يمكن يكون في عمد لنرى. يمكن. طيب طيب نعم، مع انه هذا مفهوم المخالفه ومش شرط تكون مراد. يعني يا اخي الله يهديك لا تناقش، يمكن يكون معنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. طيب الاثار الماديه كيف؟ الجن واثار الماديه وكذلك بين الادله ادلته مستحيل اخي الكريم، الادله القطعيه بين ادله الراوي المعتبر يخطئ معتبر فيه واللي احنا متفقين احنا استاذ عليها. لا حول ولا قوه. الراوي ممكن يخطئ ممكن لما تثبت خطاه تثبت خطاه بالعلم مش بالعقل. والله ما ادركه مش بالعقل ما ادركه. هل أنت بعقلك أدركت روحك التي في جسدك؟ ما أدركتها، لكن هل تنكرها؟ لا أعوذ بالله كيف. هذا داخل في المادة. يا ترى كون النيل والفرات ينبع من الجنة أبعد عن العقل ولا الروح اللي في بدنك وأنت لا تعرفها؟ أيهما أبعد عن العقل؟ والله في تفكير لا الثاني أكيد، النيل والفرات ولست مكابر في هذا. أنا أعلم يقينا أن كل واحد بغض النظر عن الإسلام ابتداء، يعني أي إنسان يدرك أنه هذا الإنسان عندما يفارق الحياة أصبح ميت قبل قليل حي. لماذا غادره شيء؟ ما هو الشيء لا يدري الإنسان والعلم. هذا هو فيسلم لشيء غيبي لا يدري. الله يهديك. ومع ذلك ما بيستطيع ينكر. كيف جعل شديك أبعد عن هذه؟ الله أكبر. كيف أترك الروح يا أخي وأنت لا تلمسها ولا تشهدها إطلاقا؟ ولذلك لجأت لتقول ترضي عقلك المادي أنه لابد كان هناك شيء لما مات. نعم، حتى الكفار يعتقدون هذه العقيدة. ولذلك طول بالك. لكن لماذا آمنت بالروح إيمانا ويسلم تسليما؟ أنا آمنت بالروح لأن الله قال ذلك، ولذلك ولأن رسول الله قال ذلك ونحن لا نفرق بين الله ورسوله. المستشفيات اللي تستشفى فيه مستشفى العلاج زي ايه نشوف قبل اكتشافه مجهولة تماما. كانت موجودة ونحن لا نعلم. لا مو هي كانت مستحيلة عقلا. كانت مستحيلة عقلا. أخيط أنا هناك كم كبير وكثير جدا من الأشياء الموجودة منذ الأزل. من أما خلق محرم على الأرض ومع عليها وكنا نجهلها. كانت بالنسبة لنا مستحيلة إلى أن تمكن سلطان العلم واكتشف وأقرب أن المستحيل أقرب هنا بعض إخواننا الله يجزيهم الخير جابوا لنا الكتاب أنا مخرج الحديث ثلاث روايات حول سيحان وجيحان الفرات والنيل من أنهار الجنة في حديث يشهد لما قلته رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة آمنوا أو لا تؤمنوا يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذان قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات رآهما في الجنة واضح الحديث رفعت لي سدرة منتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال حجر ورقها مثل أذان فيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذان قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالدين والفرات كلمنا هنا الحديث وقلنا صحيح على شرط الشيخين إلى آخره صححه الحاكم ووافقه الذهبي قلت ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم ومشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابع المعروفة في الأرض فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآن ساعة واحدة والربع ما شاء الله فنكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الله يعطيك العافية استغفرك وأتوب إليك